نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 11 من دروس كتاب الثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. شيخ جلال مش هنا؟ تكلمنا في هذا في المرة الماضية، وأشرنا إلى أن المعنى العام هو التوكيد على حقيقة الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وكشف ما يخالف ذلك كله من نواقض الإسلام وخوارم هذا الدين. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي استمر على هذا النحو دعوة وتعليما وتربية للصحابة وللمدعوين عامة. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 10 سنين كاملة وهو يدعو الناس إلى التوحيد قبل أن يؤمر بأية عبادة بدنية أو أي ركن أركاني هذا الدين العظيم. وبعد العشر، يعني بعد السنوات العشر هذه، ورد به إلى السماء. عرج به إلى السماء، طبعا الإسراء منصوص القرآن الكريم، والمعراج أشار إليه القرآن الكريم في آيات سورة النجم، وأحاديث الإسراء والمعراج متواترة وألفت فيها مؤلفات كثيرة. وحديث المعراج من أعظم أدلة أهل السنة على إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأنه في السماء كما يليق بجلاله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. جمعها كلها أو أكثرها الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم. نعم. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس. قصة فرض الصلوات الخمس معروفة في المحاورة بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما فرضت الصلوات 50 صلاة، وكيف أن سيدنا موسى قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك وأخبرها أن الناس لا تقدر على هذا. وفي لفظ قال: فإني قد خبرت الناس. سيدنا موسى يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: يعني أنا دعوت قبلك وعرفت ماذا يحتمل الناس، وهذا كله، هذا الأمر بالخمسين والتخفيف كله ليعلم الخلق رحمة رب العالمين جل وعلا، جل وعلا في خلقه أجمعين. ثم ثبت الأمر على أنها خمس في الأداء، خمسون في الأجر. ثم صلاة الجماعة، الصلاة بسبع وعشرين درجة. لو أننا نظرنا هذا الكم وهذا الأجر العظيم لرأينا كم هي رحمة ربنا الكريم الوهاب عظيمة وجليلة. نعم. ولو صلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر به. طبعا مكة لا يخفى كيف كان الحال فيها من الصراع بين الإسلام والوثنية، الصراع بين هذا النبي الجديد المعروف بين أهل مكة، المعروف أبوه وأجداده والذين كانوا من أجل العرب وأعظمهم وأكبرهم نسبا، وكيف أنه جاء بهذا الدين الذي سفه آلهتهم وسفه أمجادهم المبنية على الأصنام والأوثان بعيدا عن التوحيد الذي هو دين الأنبياء أجمعين، مما أدى إلى ذلك الصراع العظيم وذلك الأذى الشديد من أهل مكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم التكذيب. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله في ذلك الظرف وفي ذلك الحين بالسر، وكان يجتمع مع الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، حتى لما كان يأتيه بعض الصحابة وقد تسامعوا بدعوته صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يرجعوا. قال إذا سمعتموني ظهرت، ظهرت يعني صارت لي قوة وشوكة، تأتوني، أما وأنا متخف ومستسر في الدعوة كيف يعني، أنا بالكاد أحمي نفسي فكيف أحمي غيري. وهذا الحقيقة يعني المرحلة المكية يجب أن يتعظ منها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بالمقابل لا يجوز أن يأخذوها بحرفيتها. يعني بعض الناس يأخذون الفترة المكية بصورة حرفية ويقيسون المجتمع الوثني الأول على المجتمعات الإسلامية أو المختلطة أو المضطربة الحالية أو المجتمعات التي هي مجتمعات فيها من الفسق وفيها من الطاعة، وهذا طبعا قياس شنيع وشنيع جدا. لكن إذا كان المسلم أحيانا في بعض المجتمعات قد يضطر إلى أن لا يستطيع أن يصلي في المسجد في بعض الأوقات أو في بعض الأزمنة في بعض البلاد، للأسف العربية الإسلامية كان ذلك موجودا وهذا شيء معروف، لكن الحمد لله الأمور شيئا ما ليست في كل البلاد. لذلك نعمة الأمن والأمان والإيمان يا إخوة لا تساويها نعمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء شكر هذه النعم. نعم. طبعا أمر الهجرة وإن كان أمرا ربانيا، لكن كما يقول العلماء هو أمر معقول المعنى. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بضع عشرة سنة، 13 سنة. هذه السنوات 13 أو 13، هذه السنوات يعني كان فيها إيذاء من أول لحظة، منذ أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بدأ الصراع بين الإسلام والتوحيد وبين الشرك والوثنية. لكن الأمر جاء في السنة 13. هنا المقصود بالأمر. أما أن الأمر معقول المعنى فنعم معقول المعنى بسبب الإيذاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف وقد أخرج من مكة قال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن ما وقع له من الأذى ومن الإخراج ومن الصراع الذي أشرنا إليه هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج مهاجرا. وإن كان هذا أمرا من الله، لكن هذا الأمر جاء متعلقا بالتوقيت، أما الأمر من حيث هو فشأنه معقول المعنى كما ذكرت. نعم. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طبعا يعني الهجرة في الحقيقة أنواع، وحصرها فقط أن تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا يعني إنما المقصود منه ذكر أعظم أنواع الهجرة وأجلها، وهي ما كانت من وهي ما كانت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن الهجرة النبوية كانت من بلد شرك إلى بلد إسلام، كانت من مكة حيث لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام أمنه ولا أمانه إلى بلد إسلام، وهي يومئذ المدينة النبوية المشرفة التي استقبله أهلها مسلمين. لذلك المدينة كانت اللبنة الأولى لدولة الإسلام المحمدية، ومع ذلك لم تفتح بسيف ولم تفتح بقتال ولم تفتح بجيوش، وإنما فتحت بالدعوة، فتحت البلاد بما فتح الله به قلوب العباد. لكن بالمقابل هنالك مثلا الهجرة إلى الحبشة، الحبشة أيضا كانت دار كفر لم تكن دار إسلام. ما المعنى؟ هذا مما يشير ويؤكد ما ذكرته أن الهجرة أنواع. الهجرة الأعلى ما ذكرنا، لكن هنالك أنواع من الهجرة. مثلا الهجرة من بلد شرك لا تجد فيه أمنك وأمانك وإيمانك إلى بلد شرك آخر قد تجد فيه أمنك وأمانك وإيمانك، أو على الأقل هو أقل شرا وأنقص قد ضررا من ذلك البلد الأول. وسيأتينا كما وعدنا في المجلس الماضي نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حيث لا يستطيع المسلم أداء دينه والقيام بشريعته. أما أن نقول هي فرض لذاته، للأسف أحيانا يعني هذا الشيء أنا أعرفه، كما ذكرت قبل قليل بعض البلاد الإسلامية كان أهل السنة فيها مستضعفين وغير قادرين على أن يقوموا بالحد الأدنى من دينهم على الملأ، سواء في السمت أو في التطبيق العملي للشريعة، مما اضطرهم إلى أن يسافروا إلى بلاد أوروبا، إلى بلاد أمريكا وبريطانيا، وقد رأيت عشرات منهم هنالك. والله وللأسف كانوا يعيشون في بلاد الشرك بدينهم وسمتهم خيرا مما كانوا يقاسون ويعانون في بلادهم، للأسف الشديد. نعم قد تكون الأحوال يعني تغيرت نوعا ما في السنوات الأخيرة لبعض الظروف السياسية، لكن لا تزال بعض البلاد إلى هذه الساعة تعاني مثل أو من مثل هذه الصراعات. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني هذه الهجرة مستمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. هذه الهجرة، الهجرة هي هجرة الروح والبدن والأعمال، ثم هجرة المجتمع بما يخالفه، لكن أيضا بالمقابل لا نفعل كما يفعل أولئك التكفيريون الأوائل الذين نشأوا في مصر في منتصف الستينيات واستمروا إلى أواخر السبعينيات، ممن لقبوا بجماعة التكفير والهجرة، حيث كانوا يهجرون المجتمع ويهجرون أهليهم ويعايشونهم إذا عايشوا ضمن ما يسمونه المفاصلة الشعورية. هذا كله من البدع والمحدثات التي يعني كانت الشرارة الأولى للفتن التي لا تزال الأمة تعاني منها إلى هذه الساعة. أكثر إن لم يكن جميع الأفكار التكفيرية المنتشرة والتي يعاني ولا يزال يعاني منها كثير من المسلمين، إنما كانت شرارتها الأولى في تلك الأزمنة قبل نحو 40 سنة، ثم تذهب وتروح وتجيء وتخف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخوارج: كلما ظهر منهم قرن قطع. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن ضابط الهجرة مذكور بالنص في هذه الآية، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا في ظرف لا نستطيع به أن نؤدي حق الله. هذا هو ما يسميه علماء أصول الفقه بالمناط، مناط الحكم الاستضعاف في الأرض. كان النبي والصحابة مستضعفين في مكة فانتقلوا إلى الحبشة، وكانت النقلة الكبرى إلى المدينة، ثم عند فتح مكة وقد وطأ الله الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد قليل: لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، فكيف نهاجر منها وهي في نفسها صارت دار إسلام؟ نعم. قال وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الكلام نفسه والسياق نفسه، يعني من لم يستطع أن يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى في لظرف من الظروف أو في مكان من الأمكنة أو في زمان الأزمنة فلينطلق، فإن أرض الله واسعة، ولا يحجر على نفسه بضعفه المانع له من أن يقوم بهذه العبادة على ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. طبعا المقصود بسبب النزول هنا يعني كما يقال سبب النزول العام وليس سبب النزول الخاص، لأن هذه الآية بعد البحث والتفتيش لم نجد لها في كتب التفسير وفي كتب أسباب النزول سببا خاصا. لكن الآيات القرآنية إما أن تنزل لسبب خاص أو تنزل لسبب عام توجيها وتعليما للأمة، أو تنزل في أحكام مستقلة ضمن المنهج الإسلامي الكامل المنصوص في هذا النص القرآني أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المفسرون وعلماء أسباب النزول إنما يذكرون من ذلك القسم الأول فقط، ما كان نازلا من القرآن الكريم لسبب خاص، نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، في فلان من الصحابة، في الحادثة الفلانية. فقوله سبب نزول هذه الآية يعني هو سبب واقعي، سبب عام، وهو المسلمون في مكة لم يهاجروا لأنهم مستضعفون وغير قادرين. وهذا ما ورد في الآية السابقة نفسها، ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني هو مستضعف في نفسه، ومستضعف بمعنى أنه غير قادر على أن يخرج مما هو فيه. لذلك العلماء يقولون: العلم والقدرة مناط التكليف، وهما يجتمعان. إنسان عنده علم بالحكم وقدرة على الحكم هو المكلف به وبتنفيذه والقيام به، أما إنسان عنده القدرة لكنه لا يعلم كيف يعمل بما لا يعلم، أو عنده العلم لكنه عاجز ليس عنده قدرة كيف يعمل ما هو عاجز عنه، فهذان شرطا وجوب العمل على المسلم، كما أن هنالك شرطي قبول العمل من المسلم، وهما الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هنا نقطة طبعا قال المؤلف رحمه الله: ناداهم الله باسم الإيمان، أي أن تركهم الهجرة لم يكن قط سببا يخرجهم من معنى الإيمان أو معنى الإسلام. وهذا يؤكد ما نذكره ونشير إليه دائما من خطر التكفير وشر الخوارج في انفلاتهم غير المبني على العلم وغير القائم على الهدى وغير المتحقق فيه أدنى درجات المعرفة الشرعية. لذلك لو أننا نظرنا في تاريخ الإسلام المعاصر منذ كما أشرت 40 أو 45 سنة، ورأينا في سجلات هذا التاريخ وفي صحائفه هؤلاء هذه الموجات المتلاطمة التي راحت وستروح وذهبت وستطيش من هؤلاء الخوارج، وإن تعددت أسماؤهم وتنوعت مسمياتهم، لن نجد منهم ولا بينهم ولا فيهم عالما، كما ورد في مناقشات ومناظرة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج. كان من أعظم السمات والدلائل التي جعلت ابن عباس يقيم الحجة على هؤلاء الخوارج أنهم ليس فيهم عالم وليس فيهم أحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه السمة هي الأساس الذي يجب أن يتفكر فيه هؤلاء في أنفسهم قبل أن يفطنهم غيرهم أو أن ينبههم سواهم. انظروا إلى أنفسكم يا هؤلاء، هل فيكم عالم؟ هل فيكم إنسان زكاه أهل العلم وعرفوه وميزوه وبالخير ذكروه؟ أم أنكم تتواطؤون على أمور إنما يزين فيها بعضكم لبعض أفكاره وألقابه وجهالاته التي قد يظنها شيئا من العلم وليست هي إلا الجهل بأبشع صوره وأشنع مظاهره؟ نعم. قال رحمه الله: والدليل عن الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. إذن التوبة الهجرة مستمرة ما دامت التوبة في الأمة، والتوبة في الأمة موجودة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينتفع أي من الخلق بهذه التوبة، وكذلك تكون الهجرة قد انقطعت، لأن الهجرة مقصدها العلم والعمل والتطبيق، وهنا انتهى باب الهجرة، باب التوبة وباب إصلاح ما هو فاسد من الأعمال أو الأفعال. نعم. قال: فلما استقر بالمدينة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام، أو أمر، وأمره عليه الصلاة والسلام إنما هو من أمر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنوات وهو يدعو إلى الله عليه الصلاة والسلام، يقيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويعلم الناس ويأمرهم. وكانت الفتوح والغزوات بدأت في المدينة، حيث أصبح للمسلمين قوة ومنعة وقدرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهكذا كانت بداية الدولة الإسلامية الفتية الحقيقية التي هي على عين الله تبارك وتعالى. والدولة الإسلامية الحقيقية الشرعية هي التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام برحمته وهديه وسنته وإدراكه للأمور على حقيقتها، ليست دولة البطش والظلم والتعدي والتجاوز، ليست دولة الإساءة للإسلام والإهانة لرموز الإسلام والتكفير لأئمة الإسلام والمسلمين، والتاريخ الإسلامي الحافل بصور الدولة الإسلامية يدل على هذا المعنى. وإن كان الأمر من جهة أخرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لكن أن يكون هنالك ادعاء لشيء يغير الواقع ويزايله وهو منبت عنه، وبين أن يكون هنالك واقع له اعتباره وله حقيقته لكن فيه مخالفات. هذه المخالفات استمرت إلى نهاية، إلى ما قبل نحو 100 سنة، عندما انتهت الدولة العثمانية وهي دولة الإسلام الشاملة التي مكثت عدة قرون، وإلى هذه الساعة في الدول الإسلامية التي فتتها الاستعمار الغربي وشتتتها الدول الاستعمارية الاستعبادية الظالمة الغاشمة التي لا تزال تبتز المسلمين وبلدانهم إلى هذه الساعة، وإلى أن يشاء الله أن ترجع الأمة إلى ما كانت عليه بدينها وعقيدتها ووحدتها وتوحيدها. ومع ذلك هذا التفتت كما قلنا لا وهذا النقص لا يجعل هذه الدول أن تخرج عن أن تكون إسلامية، لكن فيها خلل، فيها نقص، فيها بعد، فيها فسق، فيها فجور. بالمقابل نحن عندما نتكلم إنما يكون كلامنا بالعدل، ويكون كلامنا بالعلم، ويكون كلامنا بما أخبرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وأبهى الحسن وأكمله ما كان مبنيا على أقوال أهل العلم وأحكامهم وبيناتهم ودلائلهم. وهذا والحمد لله هو الذي استقرت عليه كلمة أهل العلم في هذا الزمان، أن دولنا الإسلامية المنتشرة هذه وإن كانت فيها من النقص والخلل، لكن هذا النقص والخلل لا يخرجها عن إسلامها. وإن حاول آخرون التشكيك بذلك فهذا لا ينفعنا ولا يصلح معنا، لأنه ادعاءات فاسدة. وبالمقابل لا يجعل أحدنا هذه الدول كدولة عمر بن عبد العزيز فضلا عن دولة أبي بكر الصديق. نحن كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنما نحكم بالحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحكم بالعدل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قوله وإذا استنفرتم فانفروا من أدلة أهل السنة وعلماء الإسلام على أن الجهاد العام لا يكون إلا باستنفار ولي أمر المسلمين المعتبر شرعا، وليس أن ينادي أحد كائنا من كان: يا خير الله اركبي، هكذا بعاطفة عاصفة أو حماسة جارفة بعيدا عن الاعتبارات الشرعية والأولويات الدينية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. ما دام يوجد جهاد يوجد هجرة. وهذا الحديث طبعا غير الحديث السابق الذي ذكرناه حتى تنقطع التوبة، وإنما هو وصف آخر معلق تعلق الحكم به. حديث لا هجرة بعد الفتح رواه البخاري ومسلم عن رواه البخاري عن ابن عباس ومسلم عن عائشة. طبعا باب الفوائد الزوائد إخواني، ما كان هكذا لا يقال متفق عليه. متفق عليه إذا اتحد الصحابي، أما إذا اختلف الصحابي لا نقول متفق عليه، نقول رواه البخاري عن ابن عباس ورواه مسلم عن عائشة. من قال رواه البخاري، من قال متفق عليه أخطأ، وإذا قال رواه البخاري ومسلم أوهم وأبهم، وهذا كلاهما خطأ. حديث لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله السعدي رضي الله عنه، وهو من الصحابة المقلين في الرواية. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الحديثين: وكلاهما حق. الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح، والحديث الثاني لا تنقطع الهجرة، لأنه قد يتوهم بعض الناس أن في ذلك تناقضا، حديث يقول لا هجرة وحديث يقول الهجرة. يقول شيخ الإسلام وكلاهما حق، فالأول لا هجرة بعد الفتح أراد به الهجرة المعهودة في زمانه، أي التي كانت ووقعت في زمانه، وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب، لأن بعض الصحابة كما قلنا لم يكونوا في مكة، كانوا في غير مكة وفي عدد من بقاع الجزيرة، فهاجروا منها إلى المدينة. قال فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب. طبعا بعض العلماء يفرق بين دار الكفر ودار الحرب، فيقول كل دار حرب دار كفر، وليست كل دار كفر دار حرب. إذن قد تجتمع الدار أن تكون دار كفر ودار حرب، وقد تفترقان. قال وكان الإيمان بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها. إذا رجعنا إلى مناط القدرة، قال فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام، يعني أهل مكة بعد فتحها صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وكون الأرض، انتبهوا هنا، هذه ملحظ دقيق ونقطة دقيقة، يعني أشكلت على كثير من الفقهاء. وأنا أذكر قبل يعني نحو ربع قرن وزيادة كانت كثير من مناظراتنا مع التكفيريين الأوائل في ذلك الحين مبنية على حد دار الكفر ودار الإسلام، وتحديد المعنى الدقيق لهذا المصطلح، لأنهم كانوا يذكرون المصطلح ثم يبنون عليه أحكاما. أحيانا المصطلحات إذا لا تبنى عليها أحكام الأمر فيها سهل، لكن المشكلة إذا كان هنالك مصطلح يبنى عليها أحكام ثم يكون المصطلح هذا مغلوطا، أو هذا المصطلح يكون عشوائيا أو غير منضبط، وكل هذا خلل. يقول وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. إذا كان سكان أرض ما مسلمين فالأرض دار إسلام، إذا كانوا كافرين أو الغالب، طبعا نتكلم عن الصفة الغالبة، وإذا كانوا كافرين فحينئذ تكون دار كفر. هل هذه الصفة تبقى مستمرة أم قد تتغير؟ قد تتغير، الكفار قد ينطلقون ويتغيرون يصبحون مسلمين، والمسلمون قد ينتقلون إلى بلاد أخرى فتصبح كذا وكذا، إذن الصورة متغيرة. قال فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، يعني في وقت كون سكانها مسلمين مؤمنين، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت. قوله في ذلك الوقت بمعنى أنها في وقت آخر قد تتغير. مكة عندما هاجروا منها كانت دار كفر، عندما هاجروا إليها أو رجعوا إليها صارت دار إسلام. قال وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت. طبعا شيخ الإسلام ذكر في كتاب آخر وهو كتاب المسائل الماردينية. ماردين الآن هي من أعمال تركيا، وكانت في بلاد الشام يومئذ، وكان يحكمها كفار والمسلمون فيها قلة. فشيخ الإسلام تيمية يتكلم يومئذ عما يسمى الدار المركبة، لكن عمليا الدار المركبة التي يحكمها الكفار ويسكنها المسلمون عمليا طبق عليها أحكام دار الإسلام ولم يجعلها دار كفر ودار ردة. قال فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. إذا كان سكانها مسلمين ثم انتقلوا فصار سكانها كافرين تصبح دار كفر، والعكس بالعكس. قال وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه. يعني هذا المكان كان فيه طاعة، يقال مسجد كذا، تحولت الظروف لسبب أو آخر فإذا به يصبح مباءة وموقع للفسق والفجور، هل يبقى اسم المسجد موجودا أم يتغير بحسب الواقع والظرف الجديد؟ قال وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوهما إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه عز وجل كان بحسب ذلك. وهذا إخواني رأيناه في أمريكا وأوروبا كثيرا، لا أبالغ إذا قلت عشرات وقد أقول مئات المساجد كانت كنائس، شاهدناها وعايناها. وحتى يعني في الرحلات الأخيرة لبعض البلاد الغربية يخبرني بعض الإخوة أن بيع الكنائس لتصبح مساجد صار تجارة عند القساوسة والرهبان في ذلك أو في تلك البلدان. قال وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا والكافر يصير مؤمنا. نسأل الله الثبات وحسن الختام ووفاء على الإيمان، اللهم توفنا وأنت راض عنا. أو المؤمن يصير كافرا أو نحو ذلك، كل ذلك بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال. هذا سر أو هذا فتح لسر ومسألة أغلقت على كثير من أهل العلم في تحديد دار الإسلام ما هي ودار الكفر ما هي. إذن ترجيح شيخ الإسلام أن الدار باعتبار ما يغلب عليها من دين سكانها، هذا هو الفيصل في هذا الأمر. أقول هنالك حديث آخر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من باب تتمة الفائدة في موضوع الهجرة. الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الهجرة، يعني طلبه أو طلب منه أن يهاجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك. طبعا العلماء يفرقون بين ويحك وويلك، ويحك للتحبب وويلك للتهديد. لما يقول ويحك معناها كلمة غير مستعملة، يعني كلمة ويحك اليوم تهديد، وإنما هي في لسان العرب إنما هي للتحبب. قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، كما نقول في اليوم في بعض اللهجات أو اللغات نقول هذا الأمر عليه ضريبة، له مسؤولية، ليس الأمر سهلا ولا يسيرا، إن أمر الهجرة شديد. هل تحتمل؟ هل تتحمل؟ هل تقدر على تبعاته؟ قال فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ انتبهوا كيف نقله النبي عليه الصلاة والسلام من باب إلى باب. هو جاءه يسأله عن الهجرة ويطلب منه الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شأن الهجرة شديد، كأنه يقول له لن تستطيعه، أنت غير قادر عليه. ثم نقله إلى ما هو يعني عملي إنجاز التعبير وفعلي وتطبيقي. قال فهل لك من إبل تؤدي صدقتها، يعني إبل تخرج لك من الخيرات وتخرج صدقتها بمعنى أن الله كافيك منها. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، يعني اشتغل فيما أنت فيه مما أكرمك الله به حتى ولو كنت في آخر الدنيا من وراء البحار، مع أن يعني تلك المناطق ليس فيها إلا بحر واحد وليس فيها بحار فضلا عن المحيطات المحيط الأطلسي كان يسمى في كتب الجغرافيا المتأخرة بحر الظلمات، لأنهم لا كانوا يعرفونه آخر العالم. ومع ذلك انظروا هذا التوجيه النبوي من رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك أي لن يخذلك ولن يتركك ولن يمنعك. الإمام الكرماني صاحب شرح البخاري المسمى الكواكب الدراري، وهو شرح مطبوع منذ أكثر من 60 سنة لكنه غير متداول بين طلاب العلم، يقول: ومقصود الحديث أن القيام بحق الهجرة شديد، لا يستطيع أحد القيام به. طبعا هنا المقصود لا يستطيع أحد، أي لا يستطيع كل أحد، وإلا كثير من الصحابة هاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لا يستطيعون سبيلا، هؤلاء المنصوص عليهم في الآية الكريمة التي ذكرها قبل قليل، فهؤلاء معذورون. قال: فاعمل الخير حيثما كنت ولو كنت في أبعد مكان. إذن كلمة من وراء البحار المقصود بها، كيف نحن الآن نقول في آخر الدنيا؟ يقول فلان وين ساكن؟ قال كذا. قال: يا أخي ساكن في آخر الدنيا؟ ليست آخر الدنيا، لكن إشارة إلى البعد. قال: فاعمل الخير حيثما كنت ولو كنت في أبعد مكان، فإن الله يجزي بالنية. طالما أنت تريد النية الطيبة، فإذا قصرت عنها فالله يجازيك بنيتك الطيبة. إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية لا تصح لكن معناها صحيح جدا: نية المرء أبلغ من عمله. إذا كانت نيتك خالصة وإن قصرت في العمل، خير من أن تعمل وتكون نيتك غير خالصة. إذا نية المرء أبلغ من عمله ضمن هذا التصور. أما إذا وافق العمل الصالح النية الصالحة، فهذا لا شك هو أبلغ الكمالات. قال: وإذا أديت ما يجب عليك من حق الله تعالى لا يضيع الله أجر إحسانك، فكما قال: فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فهذا نص القرآن. إيش الآية الكريمة؟ ولن يتركم أعمالكم، يعني لا يضيعها لكم. وأما الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن، وهو من أجل شروح سنن أبي داود، يقول: المعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم. يقول: أنا أدرس في جامعة مختلطة تدرسنا في بعض الأحيان نساء، وهذه النساء يعني كبيرة في السن وتكشف وجهها فقط، فهل آثم إذا نظرت إليها لكي أفهم المواد، وما نصيحتكم؟ نقول إخواني، طالما أن هذا أمر مضطر إليه السائل وأمثاله، نقول: فليجاهد نفسه وليتق الله ما استطعت. وأما أن يقول 40 أو أكثر وقال كما قيل قديما: لكل ساقطة لاقطة، فهذا باب لا حد له ولا ضابط له. يجاهد نفسه ويصبر ويتصبر على ما ابتلي به إلى أن يهيئ الله له الاستقلال والانتهاء مما وقع فيه. يقول: هل ما يباع في المملكة العربية السعودية من ماء زمزم بقوارير مغلقة من قبل شركة سعودية هل هو لانك إلى آخره؟ يعني كأن البعض يشكك. الحقيقة السنة قبل الماضية في الحج جمعنا الله هكذا بتقديره تبارك وتعالى مع الرئيس التنفيذي لزمزم وآبار زمزم، رجل مهندس يعني مضى عليه في موقعه سنوات كثيرة، وعرفنا به أحد إخواننا طلبة العلم السودانيين، وذكر له من الفضل والخلق والأدب والتدين والعلم الشيء الكثير، ولا نزكيه على الله. وجلسنا نحو من ساعة وهو يحدثنا عن زمزم وعن يعني ما هو قائم عليه وما هو مشرف عليه بنفسه، وأن ذلك يعني زمزم 100%. في النهاية يا إخواني أنا أقول شيء، زمزم إذا نظرنا هو بئر في وسط الكعبة، في وسط المسجد الحرام. الآن أي مطر ومياه تأتي مكة تتجمع من الجبال وتنزل إلى المياه الجوفية، والمياه الجوفية سميتها جوفية، سميتها زمزم، طالما تنبع من المكان فهي زمزم. لذلك عندما يأتي المطر الكثير وتكون بعض الينابيع جافة تتفجر، تتفجر من ماذا؟ تتفجر من ماء المطر المتجمع فيها، وهكذا زمزم. لكن البركة من الله سبحانه وتعالى. هل هنالك دليل أن زمزم ستستمر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها؟ لا دليل عندنا، لكن الموجود الآن بخبر الثقة لا شك أنه زمزم، والله تعالى أعلم. يقول: كيف أنزلتم حديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الشرك على داعش، مع أنهم يقتلون أهل الإسلام وأهل الشرك معا بحق وبغير حق؟ الحقيقة هذا الكلام غير صحيح الذي ذكره الأخ السائل جزاه الله خيرا. هم نظريتهم التي هم يعلنون عنها، وهذه مذكورة في مواقعهم وفي أدبياتهم وفي بعض بياناتهم، أنهم يقولون نحن نقاتل المرتدين أولى من أن نقاتل الكفار الأصليين. ومن المرتدون في تعريفهم؟ هم أهل الإسلام الذين لم يبايعوهم. إذن مجرد مقاتلتهم بعض الكفار الياباني والأمريكي وكذا وما أشبه هذا، هذا شيء لا يلتفت له. نتكلم عن النظرية القتالية التي هم بنوا فكرهم عليها، هذا هو الذي يقولونه. وعندهم أن البيع لهم والهجرة إليهم هي سبب الإسلام، فإذا تخلف هذا السبب حينئذ كل من ليس معهم وفي النهاية كافر. ومن هنا تراهم يقتلون هذا القتل العشوائي، ويفجرون هذا التفجير العشوائي، ويدمرون هذا التدمير العشوائي، والكفار الأصليون عندهم بمأمن وبمعزل بحسب النظرية التي هم ادعوها وزعموها، وهي من أبطل الباطل. يقول: كيف لقي موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وهو ميت؟ نعم لقيه حيا ولم يلقه ميتا، لكنه لقيه فيما يعرف عند العلماء بالحياة البرزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا هي الحياة البرزخية، حياة برزخية، لكن ليست حياة أهل الدنيا وليست حياة أهل القبور كالشهداء. حياة الأنبياء أعلى من حياة الشهداء، ودون حياة الأحياء التي فيها غدو ورواح وأكل وشراب وما أشبه ذاك. يقول: عندما يفيض بعض الألوان على اليد هل ذلك يمنع الوضوء؟ إذا كان هذا اللون شفاف، إذا كان هذا اللون شفافا بحيث لا يكون حائلا، فهذا لا يمنع الوضوء. أما إذا كان ذا كتلة أو ذا جرم وحينئذ فإنه يكون مانعا. يعني الدهانات أكثرها مانعة، البوية أكثرها مانعة، طامس الحبر هذا اللون الأبيض أكثره مانع، لكن أحيانا الإنسان يزيل فلا يبقى إلا غشاء رقيق، لو عبارة عن لون، كما لو وضعت مثلا القلم الناشف على يدك هكذا، هذا لون ليس فيه جرم وليس فيه كتلة ولا كثافة، فمثل هذا أرجو أن لا بأس. يقول: ما حكم الصلاة في صف مقطوع مثل صف يوجد فيه أعمدة المساجد؟ موضوع الصلاة بين السواري إخواني الأصل أنها منهي عنها، كما في حديث أنس وغيره من الصحابة: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. لكن هذا حيث يوجد مجال للصف بين غير، يعني في الصف غير المنقطع. أما إذا وجد الصف المنقطع ولم يكن في المسجد مجال لكثرة المصلين أو لكثرة العمدان، فحينئذ نقول هذه ضرورة، كما ورد في حديث بعض الصحابة قال: فاضطررنا إلى الصلاة بين السواري. يقول: رجل طلب من أحد الأشخاص مالا فحلف أنه ليس معه وهو معه، فماذا عليه؟ هل يجب عليه كفارة؟ مثل هذا إخواني، هذا يسمى اليمين الغموس، هذا يسمى اليمين الغموس، لأنه يمين بالكذب، بخلاف اليمين المنعقدة التي يقول: والله لأفعلن ثم لم يفعل. أما يقول: والله فعلت وهو لم يفعل، هذا يمين غموس. واليمين الغموس من شدة إثمه وكونه يغمس صاحبه في جهنم فإنه لا كفارة له، فإنه لا كفارة له. وفي هذا جواب على سؤال آخر، بعض الناس يسأل يقول: الربا من أعظم الكبائر ومع ذلك لا يوجد له حد في الدنيا، الزنا فيه حد والخمر فيه حد والسرقة فيه حد، الربا لا يوجد فيه حد. أنا أقول: لأنه أعظم الكبائر أو من أعظم الكبائر، إنما ترك الأمر في ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما شاء ويختار. كمثل موضوع اليمين الغموس ليس فيه كفارة، كونه ليس فيه كفارة لا يعني أنه أهون، بل هو أشد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب.